طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن هذا اللقاء هو لقاء مفتوح كما عبر به أو عنه بعض إخواننا، فأنا أستهله بالتذكرة بأهمية طلب العلم الذي يعتبر نعمة عظيمة على العبد إذا حبب الله إلى قلبه العلم النافع. فإن العلم النافع هو حياة للقلوب وغذاء للأرواح وسعادة للأنفس. العلم الذي هو كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي كلما ازداد العبد منه كلما ازداد هداية وسدادا وتوفيقا. أما غير هذا مما ينسب إلى العلم كما يقوله أهل الكلام المتأثرون بالفلسفة والمنطق، أو كما يقول أهل التصوف الذين يرون الذوق والرؤيا والمكاشفة، أو كما يقوله أهل المجاز وألا حقيقة، وهكذا الذي يقوله أهل العقل فيما يزعمون وجعلوا عقولهم القاصرة حاكمة على شريعة الله عز وجل. فأنت قد اصطفاك الله يا طالب العلم إلى هذا العلم النافع الذي أثنى عليه ربنا في كتابه، وأثنى عليه نبينا في سنته، وتواتر مدح طلبة العلم والعلماء والثناء على أهل العلم. فطالب العلم ينبغي أن يستشعر هذه النعمة العظيمة التي حباه الله بها. ولقد كان من شأن العلماء أن يحرصوا على الاستزادة من العلم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ربه أن يزداد من العلم، وقل ربي زدني علما، أن يستزيد من العلم فيدعو ربه أن يؤتيه علما. والعلم النافع أيها الإخوة هو الذي يورث عملا صالحا، وكذلك أيضا يورث خشية وإنابة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم النافع هو الذي يثمر عملا صالحا لأنه ثمرة العلم. والعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وطالب العلم يشعر بآثار طلبه للعلم إذا عمل به. ولذا كان من شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجاوزون العشر آيات حتى يعلموهن ويعملوا بما فيهن من العلم، فأخذوا العلم والعمل. وطالب العلم لما يسلك هذا الطريق فليعلم يقينا أنه طريق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، وإن هذا الطريق محفوف بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والجنة طريقها محفوف بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطالب العلم يصبر في طلبه للعلم، ولا يحسبن أن العلم يأتي في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، العلم طويل طريقه، كذلك أيضا العلم يحتاج إلى أن يقدم على كل ملذات الدنيا، فإن العلم يعتبر زادا للآخرة، والعلم يعتبر هداية للعبد، والعلم يعتبر أيضا نجاة، لأن الجاهل هو الذي يقع في الشرور، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. فالعلم نعمة من الله عز وجل إذا حببه الله إلى قلبك أيها الطالب، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فطلبة العلم ينبغي أن يستشعروا هذه النعمة وأن يحافظوا عليها بشكر المنعم عز وجل الذي جعلك طالب علم تحرص على طلبه. فكم قد تمنى أناس كثيرون أن يكونوا من أهل العلم، من طلبة العلم، لكنه حيل بينهم وبين طلب العلم، فقد يكون شغلوا بدنيا، وقد يكون أيضا شغلوا بمشاكل الحياة وهمومها، وأنت قد هيأ الله لك السبيل وهيأ لك الأحوال، فهذه من نعم الله عز وجل وتيسيره على عباده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنت إذا جمعت فائدة، هذه الفائدة هي خير من الدنيا وما فيها لمن كان يعرف قدر العلم، فائدة واحدة خير من الدنيا وما فيها. والعلم أيها الإخوة ينبغي أن يتدرج الطالب في تحصيله، فإنه من رام العلم جملة فاته جملة، إنما يدرك العلم بمرور الأيام والليالي. ومن رام العلم جملة كان مشتتا، ولذا تجد بعض إخواننا من طلبة العلم بقي وقتا يطلب علما لكنه لم يحصل شيئا راسخا، لماذا؟ لأنه يأخذ نتفا من هذا الباب ونتفا من هذا الباب فيكون مشتتا، على حد قول الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا لا ظفر ولا إخفاق. تجد درس كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، فإذا قلت له أسألك سؤالا ما هو الاسم المعرب وما هو الاسم المبني في النحو، فيحك رأسه، قال هذه كأنها مرت بي لكنني نسيت. طيب تقول سننتقل إلى كتاب آخر، ما هي شروط الحديث الصحيح في مصطلح الحديث؟ قال أيضا وهذه كأنها مرت بي في يوم من الدهر. ننتقل إلى باب آخر، تقول ما هو أو ما هي نواقض الإسلام. يقول أيضا قد نسيت وهكذا. فإذا طلبت منه أن يعدد لك الكتب التي درسها سمى لك ربما 10 كتب أو أكثر من هذا، ولربما يذكر هذا في بعض مجالسه، يقول درست كذا وكذا وكذا وكذا، والحق أن هذا ليس بطالب علم، فطالب العلم هو الذي رسخ العلم في قلبه، رسخ العلم في قلبه وحسن تصوره لمسائل العلم، فهذا طالب علم. أما أن تكون درست كذا وكذا وكذا وكذا، وكأن أيضا يتشبع بعض طلبة العلم بأنه حضر عند الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، ويقول إن لي مشايخ كثيرين، من أجل أن يوهم الآخرين بتعدد الأشياخ وبسعة علم. والحق ما هو يا إخوة؟ الحق أن العلم ما حواه الصدر، العلم ما حواه الصدر، فلا تنخدع أيها الطالب وأنت في أول الطلب، لا تنخدع بمثل هذه الخدع، الذي ينبغي أن تتقن كل كتاب درسته. وقد أخبرتكم مرات كثيرة أنك تضع أسئلة على كل كتاب، انتهيت من الأصول 3 اجعل سؤال وجواب، انتهيت من نواقض الإسلام اجعل سؤالا وجوابا، انتهيت من القواعد 4 من الأصول 6 من البيقونية من كتاب التوحيد، وهكذا تجعل سؤالا وجوابا، ثم تمتحن نفسك أو تجعل بعض إخوانك يمتحنوك، سؤال وجواب سؤال وجواب. وهذا له أصل في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعرض العلم عن طريق السؤال. أتدرون من المفلس؟ هذا السؤال أو لا؟ سؤال. أتدرون ما الغيبة؟ سؤال. إن شجرة كالمؤمن؟ سؤال. وغير ذلك كثير يعرض العلم على جهة السؤال والجواب. فأنت من أجل أن تتأكد فهمت شيئا أو لم تفهم، أتقنت شيئا أو لم تتقن، خذ المادة على طريقة سؤال وجواب، سيما الكتب القصيرة، سيما الكتب القصيرة الغير مطولة. ثم بعد ذلك أيضا عليك أن تشغل نفسك بالعلم، فإن حياة العلم أكمل مذاكرته، أنت وزملاؤك اسأله وهو يسألك، اسأله وهو يسألك، في تواضع واحترام لبعضكم البعض، لا على سبيل الترفع أنا خير منك، لا نعوذ بالله، فإن هذا الكبر يبعدك عن طريق العلم، يبعدك عن طريق العلم، إنما تذاكر في أخوة متبادلة بينك وبين إخوانك. وهكذا أيضا ينبغي أن تكون ذا همة عالية، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، ويقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فأنت ينبغي أن تكون ذا همة عالية، لا ترضى بأن تكتفي بكتاب أو كتابين، تقول الحمد لله أنا طيب في العقيدة، ماذا درست؟ من كم كتاب فرغت؟ قال أصول 3 وكشف الشبهات والقواعد 4 وكافي الحمد لله فهمت. لا ليس بكافي، هذا ليس بكافي. وبعضهم يكتفي بالبيقونية ويقول كافي، عرفت الحديث الصحيح وعرفت الحديث الضعيف والحسن والإسناد العالي والإسناد النازل كافي. الجواب ليس بكافي. أنت أمام أمرين، إما أن تكون طالب علم وإما أن تكون مثقفا مطلعا. إن كنت تريد أن تكون مثقفا، وما أكثر ضرر المثقفين على الإسلام الذين ترونهم في القنوات الفضائية، أكثرهم جلهم مثقف. ما معنى مثقف؟ أربع كلمات من هنا وخمس كلمات من هنا وعشر كلمات من هناك، وليس عنده سنة وليس عنده معرفة بالإسلام الصحيح، ولم يتلقى عن العلماء. فالمقصود أنت إذا أردت أن تكون طالب علم فقرأ في تراجم أهل العلم، كانوا يكتفون بكتاب وكتابين. الجواب ما كانوا كذلك. لو تقرأ في البدر الطالع للشوكاني في ترجمته، ولو تقرأ في أدب الطلب للشوكاني أيضا لما تكلم عن نفسه، هذا الشوكاني يعتبر من المتأخرين. ماذا قرأ وماذا حفظ وماذا أتقن؟ ترى شيئا عجبا، ترى شيئا عجبا. فأنت أيها الطالب قد هيأ الله لك طريق العلم وحببه إلى قلبك، وهذه نعمة عظيمة. كم الذين انصرفوا عن طريق العلم؟ كم؟ أعداد هائلة، أعداد هائلة. كم الذين أخذوا قسطا من العلم ثم جرفتهم الدنيا؟ كم؟ أعداد هائلة. وكم من أشخاص أخذوا العلم ولربما برزوا في أبواب العلم ثم أخذتهم الحزبية المقيتة، فصار بوقا من أبواق الباطل، صار بوقا من أبواق الباطل. فأنت يا طالب العلم وقد لبست لهذا الطريق درعه ولامته، ونويت أن تكون طالب علم بحق، فينبغي أن تثبت على الطريق، وينبغي أن تصبر وتتصبر. لا بد من الصبر. ما عرف طالب علم وعالم نفع الله به الإسلام والمسلمين إلا وقد تصبر على أمور كثيرة، على أمور كثيرة. في أول الطلب يصبر، ربما لا يكون عنده فهم قوي وليست عنده حافظة قوية، فبعض إخواننا يضجر، قال أحفظ فلا أستطيع، أحاول لا أستطيع، إذا ما الحل؟ قال الحل أن أترك الطريق. الشيطان يحارب طلبة العلم أعظم محاربة. أكثر أناس يحاربون هم طلبة العلم. كن موقنا من هذا، كن على يقين أن أقوى محاربة تحصل بين الشيطان وبين بني الإنسان هي بين الشيطان والعلماء وطلبة العلم. إذا قال قائل لماذا هذه المعركة القوية؟ لماذا؟ لأن طلبة العلم والعلماء إذا انتفعوا نفعوا العباد، هكذا؟ وإذا نفعوا العباد فكم من قتيل قد أحيوه. صحيح يا إخوة أو لا؟ كم من قتيل قد أحيوه. ولذلك تجد العالم يتبعه أمم من الخلق ببركة دعوة هذا الرجل وصدق دعوته. فماذا يفعل الشيطان إذا توجهت لطلب العلم؟ وطلب العلم على الطريق الشرعي الصحيح، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، سيجن الشيطان. رأيت شيطانا مجنونا يا عثمان؟ ما رأيت؟ ما يرى الشياطين؟ هو يراكم؟ إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه صحيح. سيجن الشيطان إذا توجهت إلى العلم جنونا، لماذا؟ قال هذا قد عرف الطريق الآن، الآن عرف الطريق، إذا ماذا أفعل له؟ لا بد أن يتضايق خلال هذا الطريق. والله عز وجل معك أيها الطالب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله مع طلبة العلم الصادقين، لأنهم يريدون بهذا العلم أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وأن ينصروا دين الله عز وجل وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فإذا بدأ في الطلب هجم عليه الشيطان، أنت ما يصلح، أنت نيتك فاسدة، أنت إذا بقيت في الطلب متى ستتزوج، أنت تحتاج أن تكون نفسك، أنت تحتاج أن تبني لك بيتا، اترك الآن طلب العلم حتى تقوى وتوفر لك مالا، انظر إلى هؤلاء كيف ينظرون إليك، هذا يؤذيك وهذا يتكبر عليك، هؤلاء ليسوا طلبة علم، أفضل شيء أن تفارقهم، وأهم شيء أن تمشي وتصلي في المسجد أفضل من أن تكون طالب علم، وهكذا وهكذا وهكذا، يستدرجك حتى تترك الطريق. عرفتم يا إخوة؟ فاثبت أحد، يثبت طالب العلم، يثبت طالب العلم. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر قم فأنذر، كم استمرت هذه النذارة، كم إلا إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، على ثبات عظيم، على ثبات عظيم. فأنت الآن وضعت قدمك على الطريق الطيب المبارك هذا، الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حبب الله إلى قلبك حفظ كتابه، حبب الله إلى قلبك حفظ متون العلم، حبب الله إلى قلبك رفقة طلبة العلم ومحبة علماء السنة والاقتداء بعلماء السنة، حبب الله إلى قلبك المنهج السلفي، حبب الله إليك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أليست هذه نعم عظيمة؟ أجيبوا، هذه نعم عظيمة. فأنت لا تتبدل نعمة الله كفرا، إياك، إياك أن تتنكر لهذه النعم، أو أنك تلتفت يمينا وشمالا ويلبس عليك الشيطان بأن هؤلاء أهل الدنيا هم في نعيم وأنت بلا نعيم. سلوا أرباب الأموال وأرباب الدنيا والقصور، سلوهم، سلوهم عن أحوال قلوبهم، سيخبرك في نهاية المطاف أن الدنيا غرور ونكد وقلق وضيق، رغم أنهم قد أخذوا منها حظا وافرا. وسل طالب علم لا يملك من حطام الدنيا شيئا وهو في زاوية يرتل كتاب الله، يرتل كتاب الله عز وجل، من أعظم سعادة من؟ فطلبة العلم هم أسعد الناس قلوبا وأكثر الناس انشراحا. فأنت لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، إياك أن تقع في تردد في سلوك الطريق كما يحصل لبعض طلبة العلم، يحضر دورة ومفقود في الدورة الثانية، ويحضر دورتين وفي الثالثة مفقود لا يرى. وقد كان بعض إخواننا في أيام ذلكم الهالك كان يقول أن بلادنا ليس بها علماء وليس فيها طلبة علم، وإننا نحرص على تحصيل العلم النافع لو تيسر، ويبدي محبة للعلم وطلبه، ويسألك عن منهجية طلب العلم ويحب أن يقرأ ويدرس، فلما فتح هذا الخير لم يرى مع طلبة العلم. فأين ذهبت يا فلان؟ ذهب وراء الدنيا. ابتلاء من الله عز وجل واختبار من الله عز وجل لأصحاب تلكم الدعاوى العريضة الواسعة. فأنا أنصح نفسي وطلبة العلم بأن يحمدوا الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعم، كذلك أيضا أن نثبت على طلب العلم وأن نصبر ونتصبر وأن نتقن العلم بكثرة الحفظ والمذاكرة. لا تخجل من المذاكرة في العلم، راجع مع إخوانك، سلهم ويسألونك، تذاكرهم ويذاكرونك، لا يأتيك الشيطان أنت مرائي وأنت متصدر وأنت تريد أن يقال كذا وكذا. إذا ما الحل؟ الحل أن تلزم الصمت. وأنت إذا تأملت في أحوال أهل الباطل تجد أنهم ينشطون في نشر باطلهم. صحيح يا إخوة أو لا؟ ينشطون غاية النشاط، أهل الضلالات، أهل الحزبيات، أهل البدع، أهل الفسق والمجون، أهل الشر، أهل الكفر، ينشطون في نشر باطلهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وتجد صاحب سنة متكاسل متهاون ضعيف وهو صاحب سنة. فسابقوا أهل الشر، سابقوا أهل الشر. ذاك من أجل أن يكون مهندسا يسهر الليل والنهار، موجود؟ موجود أو لا؟ ومن أجل أن يكون طبيبا يسهر أو يقوم بالمذاكرة الليل والنهار. وأنت من أجل جنة عرضها السماوات والأرض تكسل وتضعف. فلذلك طلبة العلم أنتم في نعم عظيمة. أثبتوا على التحصيل والطلب، وجاهدوا أنفسكم في العمل بهذا العلم. والله عز وجل وعد من جاهد نفسه بأن يعينه، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت جاهد في العمل بالعلم، واستعن بالله ولا تعجزا، واستعن بالله ولا تعجزا. كذلك أيضا ينبغي لطلبة العلم أن يتأدبوا بآداب العلم، وأن يحرصوا على أن يكون العلم له آثار عليهم في هديهم وسمتهم وفي أخلاقهم وفي دعوتهم، من أجل أن يبارك الله في طلبهم للعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، إن ربنا لسميع الدعاء. طيب، يقول: نرجو منك أن تجعل فترة كافية بين الدورتين حتى نستطيع ضبط جميع الدورات السابقة، لأن هناك من لم يحضر جميع الدورات. نحن لا نريد أن تكون هناك فترة متباعدة من أجل ألا ينقطع الطلب، ولأجل ألا ينشغل إخواننا، فإنهم إذا كان بين الدورة العلمية والأخرى مسافة طويلة وردت عليهم المشاريع، صح؟ هذا حصل عملا، وهذا فتح دكانا، وثالث ربما، نعم، ايش فعل يا زواج طيب، ما في شيء، هذا الزواج طيب. ايش تقول يا وليد؟ خيرا ان شاء الله. المهم لا نحبذ أن يكون بين الدورات العلمية مدة، لأن هذا يثبطنا جميعا، هذا يثبطنا. والمقصود من هذه الدورات العلمية يا إخوة أن يكون هناك تميز في الدروس التي أخذتها، يعني أنا حضرت الدورة الأولى، هذا حضر الدورة الثالثة، هذا حضرها كلها. لا شك أن فيه تميز الطلاب وفيه امتحانات أيضا، فالمقصود أن هذا يعين إخواننا طلبة العلم على أن يعرفوا ويتعرفوا على مستوياتهم. طيب، إذا كان في بعض المذاكرة والأسئلة، طيب. نعم يا أخي عبد المجيد، نعم تفضل. نعم، هذا قد ذكره بعض العلماء، أن طالب العلم إذا بدأ في طلب العلم فحاله كحال المجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله وقد ذهب إلى قتال العدو، يجوز له أن يتولى؟ ها؟ يجوز أن يتخلف؟ يجوز أن يرجع من نصف الطريق؟ الجواب لا يجوز، هذا من الكبائر، تولي يوم الزحف. فكذلك طالب العلم الذي فتح الله عليه لا يجوز له أن يترك طريق الطلب، فهو مجاهد، بل قد يكون أعظم من جهاد المعركة، فجهاد الحجة والبيان أعظم من جهاد السنان والقتال والرمح، هذا ربما يستطيعه كل أحد المسلمين، أما الحجة والبيان فلا يقوم به إلا العلماء. هذا طيب يا أخي عبد المجيد، هذا كلام جيد. إذن يا طالبة العلم أنتم مجاهدون، هل معنى ذلك أنكم من جماعة الجهاد أنت؟ ها؟ لا. طيب الثاني، طيب، وبعد أن ننتقل لهذا الأخ، تفضل. هو على كل، ابن الصلاح الظاهر أنه يسوي بين الشاد والمنكر، فلما عرف الصحيح ذكر الشاد ولم يتعرض إلى المنكر، أو أنه يعتقد أن المنكر داخل في هذا من باب أولى. فإذا كان الشاد مخالفة الثقة لمن هو أولى، فمن باب أولى مخالفة الضعيف للثقة، فيحمل على أنه لم يذكر المنكر في تعريف الصحيح باعتبار أنه داخل من باب أولى، ويحمل في ذكره للمنكر والشاذ على أن اصطلاح المحدثين على التمييز بينهم، فجرى على التنصيص على ما نص عليه العلماء، هذا هو، والله أعلم. نعم أخي. نعم، من أسباب ضعف الفهم والحفظ المعاصي، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أحسنت أخي، جزاك الله خير. نعم. هذه طريقة ابن حزم في المحلى، أن الأصل في الأقوال والأفعال في صفة الصلاة هو الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعضهم أخذ أن هذا القول يصحبه تنصيص في بعض صور الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد جاء في بعضها أنه من فعله، والفعل نفسه لا يفيد الوجوب، الفعل نفسه لا يفيد الوجوب. فالاختلاف في صفة صلاة النبي يرجع إلى هذه المنهجية في النظر، فمنهم من رأى أن الأقوال والأفعال كلها الأصل فيها الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي، ومنهم من قال لا بد للنظر في الأحاديث الأخرى من باب التفصيل فيما دل على وجوبه ومما دل على استحبابه. نعم، جزاك الله خير. نعم تفضل. هو هذا أنها مباحة، لكن الاستحباب لا، بعض العلماء لم يره، عللوا ذلك بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجة، لأنه جلس جلسة الاستراحة لما بدن وكبر، فقالوا هذا إنما جعل للحاجة، جعل للحاجة، وما جعل للحاجة لا يكون مستحبا سنة على وجه الإطلاق. نعم، أيوة، الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والاستحباب والندب والكراهة. يبقى معنا الإباحة، منهم من لم يجعلها حكما شرعيا فيه تكليف، وقالوا إنما أدخل المباح من باب تكملة القسمة. ومنهم من قال لا، إن المباح بالنية يتغير، المباح بالنية يتغير. يعني الآن إذا سافرت إلى الحج كان سفرك مستحبا، والأصل في السفر أنه أجيبه مباح، لكن لما تعلق به الذهاب إلى الحج ربما صار السفر نفسه واجبا، إذ لا يمكن أن تصل إلى بيت الله الحرام إلا عن طريق السفر. طيب إذا سافر إلى معصية كان سفره محرما، مع أن الأصل في السفر أنه مباح، أنه مأذون بفعله ومأذون بتركه، فقالوا إن المباح يتغير بالنية. نعم تفضل. نحن ننصح إخواننا بالرحلة في طلب العلم، لا تبقى أنت في بلدك تنتظر متى يأتيك المشايخ ومتى يأتيك العلماء، الأصل هو الرحلة في طلب العلم. رحل موسى إلى الخضر هكذا، ورحل جابر في حديث مدة شهر، ورحل العلماء مسافات كثيرة سيما المحدثون. فالمقصود أن على طلبة العلم أن يرحلوا لطلب العلم، من استطاع منهم أن يطيل مكثه بين يدي العلماء فهذا الذي ينبغي، تجلس عند عالم 10 سنين، طيب أو لا؟ طيب، 10 سنوات تلك 10 كاملة، هذه نعمة. فإذا لم يتأثر هذا المكث عند العالم فلا أقل من أنك تجلس عنده 3 أشهر 4 أشهر تتم فيها بعض الكتب وترجع إلى بلدك. أما أن تنتظر متى يأتي الشيخ الفلاني ومتى يأتي العالم الفلاني فهذا ليس من شأن طلبة العلم. طلبة العلم هم الذين يلتمسون العلم ويبحثون عليه ويرحلون لأجله. على كل حال، بالنسبة لجلسة الاستراحة فالأصل في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ على أنه سنة إذا كان فعلا، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي ذكر أو من ضمن من ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل جلسة الاستراحة عند كبره وبدون هو ابن القيم في زاد المعاد. وأخوكم يقول أن الألباني رحمه الله قد ذكر طرقا من غير طريق أبي قلابة. نعم، على طرق متعددة فيها ذكر جلسة الاستراحة، والقول بأن المتقدم والمتأخر هذا يحتاج إلى دليل. وأما متى يكبر فيكبر كحال غيره في وضع التكبير في حديث أبي هريرة، وكان يكبر حين يقوم، وكان يكبر حين يركع، وكان يكبر حين يرفع. نعم. طيب يا مصطفى تفضل. نعم. ما قبل معرفة من تقبل روايته يعتبر علما مهما لطالب علم الحديث، مهما لا عذر في تركه، لكن ما بعد هذا فأغلبه يتعلق بحال الرواية وبحال اصطلاحات المحدثين في معرفة السابق واللاحق، مدبج والأقران لها علاقة بالروايات. فهذا الباب عمليا قد لا يحتاج إليه طالب العلم كثيرا، ونحن كان بودنا أن نكمل لكن قد طال الأمر، والأبحاث أو المباحث المهمة سترد معنا في نزهة النظر، فقلنا ننتقل إلى هناك ونأخذها في كتاب الحافظ ابن حجر. والشيخ الألباني يرى إلى معرفة من تقبل روايته هذا الذي ينبغي أن يقرأه طالب العلم ويعتني به. نعم. ما لكم اليوم جلسة الاستراحة؟ خير إن شاء الله. إذا كان الإمام يكبر حين يرفع رأسه وهو يرى جلسة الاستراحة المصلون بقول عوام كذا يطبق الإمام السنة، ينبغي أن يعلم المأمومين أن لا يستعجلوا وأن لا يسبق الإمام، أو ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار، ففيه التحذير الشديد من مسابقة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فيعلم الناس أن لا يستعجلوا لكن يؤخر التكبير من أجل أن لا يسبق المأموم. غلط، ينبغي أن يحرص على السنة. نعم، السؤال هنا الآن. ما الفرق بين ما رواه البخاري ومسلم وما كان على سنة البخاري ومسلم، حيث أن ما كان على سنة البخاري ومسلم يجب على من نقل سند البخاري ومسلم أن يقوله بنفس السند بنفس الحديث. ما رواه البخاري ومسلم أي أخرجاه في صحيحيهما اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، أما على شرط البخاري على شرط مسلم معنى هذا خارج الصحيحين، لكن رجالهما رجال الشيخين، وقد أخرج الشيخان بنفس السلسلة لهؤلاء الرجال، وهذا شرط لا بد منه. إذا ما كان في الكتاب الذي أجمعت الأمة وتلقته بالقبول مقدم على ما كان خارج هذا الكتاب وإن كان على شرط مسلم والبخاري. نعم فضل. إذا وجد كلاما واستربت فيه هل هو من كلام ابن كثير أو من كلام ابن الصلاح، حاول أن تراجع الأصل وهو مقدمة ابن الصلاح. نعم. Okay. العلماء وجمهور العلماء على أنه من أدرك الإمام وهو راكع أدرك الركعة، من أدرك الإمام وهو راكع أدرك الركعة. وحديث أبي بكر فيه أنه ركع حتى دخل للصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة، فيدل على أنه من أدرك الإمام راكعا يعتد بهذه الركعة. أما إذا كان دخل في أول الصلاة أو أنه لم يصلي أو لم يقرأ الفاتحة في حال انفراده بصلاته فصلاته تعتبر باطلة، لأن قراءة الفاتحة تعتبر ركنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ضف إلى ذلك أن الإمام قد قرأ الفاتحة بالنسبة للمأموم الذي أدرك الركوع، الذي أدرك الركوع. نعم أيوة وشيك تفضل. من هو الذي عنده مطلق التفرد؟ من أين أخذت أن الشاذ مطلق التفرد عنده؟ لا هذا في مبحث الحسن، وقلنا هنا يعرف الحسن لذاته وفي الآخر يعرف الحسن لغيره، وعرفنا أنه يعرف الحسن لغيره لما ذكر أن يروى مثله أو نحوه من وجه آخر، وعرفنا أنه يريد الحسن لذاته لما ذكر أنه لم يروى من وجه آخر وبنحو ذلك، ليس في مبحث الشدود. هذا ما هو ظاهر عندي، ما أدري ما الذي حصل في الدرس، نراجعه إن شاء الله. هو ملخص مكتوب؟ ها مكتوب؟ مكتوب؟ أعطينا الموضع. الظاهر أن عندكم مشاكل كثيرة. طيب قال فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسنادي من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. الآن حسن لغيره، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. نعم فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، ظهر فيه التفرد صحيح. نعم نحن أخانا الآن نريد مذهب ابن الصلاح. وعلى كل حال بالنسبة لابن الصلاح لما احترز من الشاذ فهو يجري على قول الشافعي، لأنه عند أن أفرد باب للشاذ والشذوذ ذكر تعريف الشافعي، والشافعي يرى أنه ليس مجرد التفرد بل هو مخالفة الثقة للثقات أو لما روى الناس، فهنا فيخرج بذلك عن كونه شاذا كونه روي مثله من وجه آخر، وكأنه يريد الشذوذ مجرد التفرد. هذا على كل ربما في نوع إشكال الآن ننظره إن شاء الله بإذن الله. تفضل. طيب تفضل. نعم. مع إمكان اللقي. والعراقي الحاشي يقول أن ابن عبد البر ادعى الإجماع على هذا، وهو يشترط اللقي والمجالسة المشاهدة. ابن عبد البر، هذا القول قلنا فيه إجحاف وفيه غلو، هذا ليس بصحيح. بعضهم اشترط طول الصحبة، وبعض اشترط المجالسة والمشافهة، هذا ليس بصحيح. الذي هو ادعاء الإجماع على هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المتقدمين يجرون على شرط من؟ على شرط البخاري، وهذا الذي حققه ابن رجب في شرح علل الترمذي، أن اشتراط السماع هو مذهب المتقدمين، هو مذهب المتقدمين الذي عليه البخاري، عليه عبد الرحمن بن مهدي، عليه ابن المديني. هؤلاء المتقدمون كانوا يشترطون السماع، ثبوت السماع ولو لمرة واحدة. والذي عليه الإمام مسلم هو شرط صحيح، لأن المسألة مفترضة في المدلس، وقد احترز من المدلسين فقال أن يكون بريئا من وصمة التدليس. فالذي عليه جمهور العلماء اعتبار شرط الإمام مسلم، لكنه ليس بأشد من شرط وأقوى من شرط البخاري، فشرط البخاري أقوى وأحوط. نعم. سكوت الذهبي على مستدرك الحاكم لا يعتبر قبولا وتصحيحا، لأنه سكت عن أحاديث هو نفسه يضعفها في موضع آخر، وكذلك أيضا عمله في المستدرك لم يكن عمل ناقد متتبع لكل حديث، بل كان عمله التلخيص. نعم تفضل. هو نفس الكلام. المستدرك الآن عمله أن يكون كتاب له شرط، فيأتي المستدرك يقول هذا الحديث على الشرط الذي ذكرته لكنك لم تذكره في كتابك، فيلزمه أو يلزمه بإخراج أحاديث لا تلزم البخاري ومسلم. لماذا لا تلزمهما؟ لأنهما لم يشترطا إخراج كل حديث صحيح. نعم. نعم، جاء في حديث المسيء صلاة إذا حان وقت الصلاة فأذن ثم أسبغ الوضوء وكبر، وذكر بقية صفة الصلاة فأمره بأن يؤذن. نعم، هذا الذي لم يأتي إلى جماعة المسجد وقد أذن للصلاة فإنه يؤذن إذا كان في بادية أو نحو ذلك ولم يسمع المؤذن. نعم. نريد أخا، تفضل. نعم، تحمله مذاكرة، يعني خلال مذاكرة الأحاديث بين الرواة يحصل نوع من التساهل، نوع من التساهل، فهو لا يعني بإعطاء الحديث أن يذكره في أصله ثم يحدث به طلابه، لا، إنما أراد المذاكرة، والمذاكرة يقع فيها تساهل، المذاكرة يقع فيها تساهل. نعم. لماذا لا يشرع ايش اذنين في اي صلاه؟ السنه في اذان الفجر انه اذانان، اذان لابن ام مكتوم واذان لبلال. بلال الاذان الاول، ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت. فالسنه في صلاه الصبح ان يكون للمسجد اذانان، هذا هو السنه. نعم. المصبحة أو السبحة التي يذكر بعض الناس بها ليست من السنة، وعند بعض العلماء بدعة، لأن المقتضي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، بل قال بخلاف هذا وعمل بخلاف هذا صلى الله عليه وسلم. قال كان يعقد التسبيح بيمينه، وكذلك أيضا يقول أنهن مستنطقات، فكان يعقد التسبيح بيمينه، وكان المقتضي موجودا النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يأخذ هذه الحصوات ويجعلها في خيط ويذكر الله بها، فلما أعرض عن هذا مع وجود المقتضي له دل على أنه ليس بمشروع. ضف إلى ذلك أن السبحة صارت على جهة الخيلاء والرياء والتباهي والفخر، وبعضهم جعل رمزا للولاية، فمن كانت مسبحته أطول كان لله أكثر ولاية، وهكذا عندهم أنواع من المسبحة هذه، بعضها سوداء وبعضها زرقاء وبعضها ما أدري كم عقدة فيها، وبعضها تكون يعني طويلة، وهذه مراتب في الولاية، هذه مراتب في الولاية، فلا شك أن هذا من الضلال، هذا ليس من الولاية في شيء. خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعقد التسبيح بيمينه، وكان يسبح بأصابعه، وكان يذكر ربه على كل أحواله، ولم يجعل سبحة في يده، ولم يجعل أصحابه من بعده أهل القرون المفضلة سبحة في أيديهم، هذه من بدع المتصوفة. أما كيفية الجدول إن شاء الله ستخبرون عنها إن شاء الله في حينها بإذن الله، كيف سيكون الامتحان. أنت عليك يا حسن أن تستعد. طيب أنت استعددت الآن؟ تمام. 50%. بعض إخواننا يسأل أن يمكن دراسة نزهة النظر قبل الباعث؟ نقول يمكن إن شاء الله، إذا كنت من ذوي الفهم فهذا يمكنك بإذن الله عز وجل. نعم نعم يا أخانا محمد جمهور، تفضل. الجار مجرور، الجار مجرور لا بد له من متعلق وكذا الظرف، فهو قد يتعلق بالفعل إذا كان هنالك ارتباط بينهما في المعنى، وقد يتعلق بخبر، وقد إذا كان ثمة مبتدأ نحتاج إلى خبر، لأن الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، وقد نحتاج إلى أن يتعلق بحال، فإن الجمل أو شبه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات أنتم نائمون صفات، فإذا بحسب الحاجة في ارتباط المعنى. نعم تفضل يا أخانا زياد. الإمام وصل. طيب لا ما يصلح لشاب هداه الله عز وجل الجيطوني هذا والبلايستيشن، هذا ما يليق بك. البلايستيشن تصاوير لذوات الأرواح ولاعبي كرة نصارى ويهود، هذا والعياذ بالله من ميل القلب إلى هؤلاء ومن ضياع الأوقات، وأيضا من الاقتداء السيء إذا رأوك شابا مهتديا وأنت تأخذ بالبلايستيشن هذا أو أنك تلعب بلعبة الجيطوني هذه، هذه لا شك أن هذه من الأشياء السيئة. والجيطوني مجسمات للاعبي كرة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهذه مجسمات، كما أن الشطرنج كذلك مجسمات. وأسوأ من هذا أن تأخذ العوض عن هذا، فهو قمار وميسر. تقول هذا الشوط الذي يفوز يأخذ، يا إما نعطيك 10 دينار أو تعطيني 10 دينار، كل هذا من المعاوضة الباطلة. فنسأل الله أن يصلح أحوال إخواننا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.